البداية وإحنا غير مبدئ واضح صريح، من البداية وإحنا غير مبدئ واضح صريح. لو يلوموا أو يقولوا ما يصح إلا الصحيح، ما يصح إلا الصحيح. من البداية وإحنا غير وإحنا غير واضح صريح، من البداية وإحنا غير مبدئ واضح صريح. لو يلوموا أو يقولوا ما يصح إلا الصحيح، ما يصح إلا الصحيح. يا بلادي لا تخافي، أنت بيدين الأمين. يا بلادي لا تخافي، أنت بيدين الأمين. دامنا بالحق نسعي، تكبرين وتزهرين. دامنا بالحق نسعي، تكبرين وتزهرين. لو يلوموا أو يقولوا ما يصح إلا الصحيح، لو يلوموا أو يقولوا ما يصح إلا الصحيح. ما يصح إلا الصحيح، ما يصح إلا الصحيح. تشهد أيام وسنين، قصدنا خير البلد. تشهد أيام وسنين، قصدنا خير البلاد. ولجل نوفي بالوعد فكرنا الدين الحنيف، ولجل نوفي بالوعد فكرنا الدين الحنيف. لو يلوموا أو يقولوا ما يصح إلا الصحيح، لو يلوموا أو يقولوا ما يصح إلا الصحيح. صحيح واضح صريح، من البداية وإحنا غير مبدأ واضح صريح. لو يلوموا أو يقولوا ما يصح إلا الصحيح، ما يصح إلا الصحيح. والله لو يلوموا أو يقولوا ما يصح إلا الصحيح، ما يصح إلا الصحيح. لو يلوموا أو يقولوا ما يصح إلا الصحيح، ما يصح إلا الصحيح.